بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، مطرنا بفضل الله تعالى، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين، اللهم أطعم جائعهم، اللهم آوي شريدهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وتخاذلنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الأول. ما هي أحكام النون الساكن والتنوين التي أخذناها؟ أول حكم أخذناه يا أحمد الإظهار الحلقي. ما هي أحرف الإظهار الحلقي؟ يرملون. أحسنت يا رجل يا رجل يا رجل، الهمزة والهاء والعين والقاف. ليش تهز؟ ليش تقول آه؟ إذا ما هي الأحرف؟ يلا الأحرف. أخي هاك عن من حذا وغير حسن. أول حرف شو هن الأحرف؟ شو هن الأحرف؟ الهمزة والهاء والهاء والعين والخاء. والعين والحاء والغين والخاء. يا إخوان الإجابة حاب تكون عند الطالب، بس الممتحن أو السائل بأخذ اللي بده إياه بروح. ليش؟ لأنه في رهبة. ليش في رهبة؟ ما في داعي، إحنا بشر صح؟ كلنا بشر. فلا، ما تخلي الممتحن يسوقك للإجابة اللي بده إياها، الإجابة الغلط. الهزة هاي بدناش إياها قلنا صح؟ إذا أحرف إظهار حلقي همزة هاء عين حاء غين خاء. طيب ثاني حكم أحمد شيشاني. الإدغام. ما هي أحرف الإدغام يا حلبي؟ تو. يرملون. طيب إدغام بغنة أحرفه؟ بغنة نرمل. نرمل. ينمو. شو مالكوا يا جماعة؟ اللي بغير غنة يا أحمد شيشاني، أحرف الإدغام بغير غنة، لو شلنا ينمو من يرملون بصفي معنى إيش؟ بدنا ندرس يا أحمد، بدنا ندرس يا جماعة الخير. يعني صعب الأحكام ها؟ من يوم يوم رحنا نأخذها وندرسها بالمدرسة. أيام زمان كانت بالمدرسة، هسه بجوز فيش هيك. مين حكى لي؟ قال لي ما في. ممتاز. لا مرة. طيب الإدغام الكامل أحرف يا أبو حمزة، الإدغام الكامل أحرف إيش؟ من يرملون كلمة معناها نهرول. نرمل. نرمل أحرف الإدغام الكامل. والناقص لو شلنا نرمل يا إبراهيم وي. إذن أحرف الإدغام يرملون، بغنة ينمو، بغير غنة لا مرة. الإدغام الكامل نرمل، والإدغام الناقص وي. اليوم درسنا بإذن الله تعالى حول الإقلاب. الإقلاب تعريفه لغة التحويل. اقلب الجاكيت، يعني أنا لابسه بالعكس، بطوله بغيره وأحطه بعدين. تحويل، تحويل الشيء عن وجهه أو جعل حرف مكان حرف، هذا معنى الإقلاب. قلب النون ميم. اصطلاحا قلب النون الساكنة أو التنوين ميما خالصة قبل حرف الباء. يعني إذا إجاني نون ساكنة أو تنوين بعديها السلام وبركاته باء، هلا محمد الله حييك. إذا عندي نون ساكن أو تنوين بعديها باء بيكون عندي إقلاب. طيب ميما خالصة أبو صيب عزام، كيف يعني ميم خالصة؟ قلب النون أو التنوين نون خالصة، يعني النون راحت يعني هون انقلبت طبعا ميم لميم كاملة. طب هذه الميم بتكون مرسومة يعني؟ يعني فيش نون؟ لا لا ما يعني ميما خالصة إيش؟ لفظا خطا لفظا لا خطا لفظا شايفة. إذن من بعد بتصير النون ميم، ميم بعد، لكن ما بتكون مرسومة ميم مكان النون. لا سلام الله بركاته. إذا ميم الخالصة لفظا لا خطا ما راح تكون مرسومة ميم. طب يا شيخ الميم بعصاية فوق النون، هذا مصطلح ضبط. إحنا بنحكي عن النون، هل يتم قلب النون ميم خالصة بالرسم؟ يعني بكتب ميم ميم ميم بعد، بتقولي لا، بتقولي أنا هسا النون عندي نون أنا وعندي فوق النون ميم بعصاية، لكن أنا بنطق النون ميم باللفظ بالخط، ما عندي ميم، عندي نون. هذا معنى ميما خالصة، ميما خالصة لفظا لا خطا إذا أجى بعد النون الساكن أو التنوين حرف الباء. إذا ما هي أحرف الإقلاب أحمد كمال؟ فقط. أحسد. إذا قلب النون الساكنة أو التنوين ميما خالصة لفظا لا خطا قبل حرف الباء مع مراعاة الغنة. إذا لازم أجيب غنة مقدارها حركتين. الغنة للميم تابعة. الغنة للميم. أنا قلبت النون ميم وكلاهما في غنة، لكن أنا الغنة هاي جبتها للميم. هسه سبحكي لنا كل حال. والإخفاء للميم المنقلبة. إذا أنا بعد ما قلبت النون ميم وأعطيت الغنة للميم بدي أخفي الميم. طيب شو معنى إخفاء الميم؟ أنبياء. تقليل الاعتماد على الأنبياء. أحسنت بطل إبراهيم. هسا إحنا راح نأخذ إخفاء النون. إخفاء النون تذهب ذات النون وتبقى غنة النون. أنفسكم. إذا في الإخفاء الحقيقي راح نأخذ إن شاء الله في حال إخفاء النون تذهب النون ذات النون تذهب تبقى غنتها. في الميم ما معنى الإقلاب في الميم زي معنى الإقلاب زي آسف ليس معنى الإخفاء في الميم زي معنى الإخفاء في النون والتنوين. هسا في النون والتنوين تذهب ذات النون. في الميم إخفاء الميم تقليل الاعتماد على مخرج الميم. تبقى الميم. تبقى الميم. بقول من بعد. أنا شو سويت؟ ما قلت من بعد. ما الفرق بين من بعد ومن بعد؟ أعطيت المخرج كامل للميم في حال التشديد من بعد. هو بيقول لي اخفي الميم. طب كيف بدي اخفي الميم يا ابو صيب عزام؟ بدي اقلل الاعتماد على مخرج الميم. هون صار في خلاف ما احنا بصدده. ايش قال لك اترك فرجة والصح قال لك ما تترك فرجة من بعد. لكن تقليل الاعتماد يا دوب الشفايف او البراطم ماسكات بعض او البلاجم او بلاجم ما بعرف البلاجم بعرف هذول صح ولا هذول ال شو اسمه هو قاصد بيح وعارف شو عم يحكي حلبي هو نفس الشفايف شفايف واحنا بنحكي عن براطم. اذا كانوا الصغار شفايف اذا كانوا الكبار بنقول براطم. ايش يا عمر ايش بنواف ادلي بدلوك انت دائما فينك ما كبار ولا شايف استاذ شو بعتمدوا انه في مسافه فرجه ولا ما فيش اي مروج السويد معلش يعني جزاه الله خيرا الكبار مش سن نعم يقولون شفايف براطم والشباب يقولون شفايف شو يعني يختلف ولا ايش لا احنا صبر صبر احنا ما بنقول شفايف الجمل بنقول ايش لانه ما شاء الله الجمل ويتم يعني معايره الرجال اللي يعني ها بنقول احنا سواليف يا ابو يعني لازم ندخل بالدروس شويه اجواء نعم اجواء ايمن السويد استاذ يعني كل ما كبر بالسن لا لا اي شفايف شفايف ايمن رجل سويد قال حقق بالموضوع هذا القول محدث اللي ترك الفرجة قال الأمر اللي كان عليه بعدم ترك فرجة إذن ليس من بعد ترك فرجة لا من بعد من بعد كيف نطبقها على المظهرة مادام اعتمدت على المخرج كثير لا لا لا أنا ما اعتمدت على المخرج كثير من بعد لما أظهرها في الإظهار الحلقي لكم في الإظهار الشفوي لكم فيها الحصل إذا الشيخ بترك فرجة خفيفة جدا هو علق وقالوا المشايخ الرعيل الأول المصريين بقرأ بفرجة قالوا حسب ذاكرتي عثمان مراد كان رئيس هيئة التسجيل للمصاحف وكان معتمد هذا الرأي فأجبر القراء على ترك فرجة سمعت هذا قالوا طب مشايخ كبار عبد الباسط واو واو بترك فرجة قالوا يا عمي كان المسؤول عن التسجيل في الإذاعة المصرية هو اللي طلع الرأي هذا أو أحد تلاميذه فالرأي هذا محدث تبنى الرأي هذا وقيل هو اللي أخرج الرأي ما كان موجود قالوا ما كان موجود طب كيف قالوا اعتمد انه إخفاء الميم زي إخفاء النون وصارت فيه والله أعلم الشاهد قلنا احنا بداية الموضوع خلاف ما بدنا ندخل فيه أنا كأحمد بقرأ فرجة اقرأ بدك بدون فرجة اقرأ طب شو بتقرأ انت يا أحمد قراءات العبد الفقير الله بقرأ بدون ترك فرجة من بعد لكم به أنبياء نعم طيب فكيفيته إذن قلب النون الساكنة أو التنوين ميما خالصة لفظا لا خطا هي أكد لنا لفظا باللفظ عندي ميم بالرسم ما في ميم لا بظل نون فوقيها ميم بعصاي إخفاء الميم عند الباء مع الغنة مقدار حركتين الإضغام بغنة كم حركة ممتاز يا حج والإقلاب حركتين طب الإظهار الحلقي يا أبو نواف كيف يا سب بقول لي في غنة لكن ما بعطي حركتين غنة غير ظاهرة. بقول من آمن من من هي في غنة. النون والميم دائما فيهما غنة لكن في بعض الأحوال تكون ظاهرة مقدار حركتين وأحيانا تكون غير ظاهرة. ما معنى غير ظاهرة يا أبو حمزة؟ موجودة لكن ما بعطيها حركتين. هذه المشكلة والله بدنا ننتبه لها يا إخوان. غنة ظاهرة يعني بعطيها حركتين. غنة غير ظاهرة موجودة لكن ما بعطيها حركتين. ليس المعنى الذي يتسلل إلى مخك يعني غير ظاهرة يعني غير موجودة. لا موجودة يعني حركة واحدة ما بعطيها حركة واحدة موجودة لكن لا أعطيها حركة. من آمن في غنة في النون الساكن في بالذات الحرف من من موجودة. بقول حركة بقول لا ولا حركة ولا حركة ولا إشي بعطيها أنا. ما إحنا قلنا النون والميم عبارة عن قسمين صح؟ قسم لساني يعني المخرج وقسم خيشوم. إذا اختل الخيشوم يصير عندنا مشكلة. من لو سمعت واحد قال لك من من بتقول عندك مشكلة عندك جوب عندك تسكيرة. النون ليست تمام عندك هذا معناه. طيب إظهار الغنة مع الإخفاء. والغنة هنا صفة للميم المقلوبة لا صفة لا صفة النون الساكنة أو التنوين زي ما حكينا. إطباق الشفتين عند النطق بالميم المنقلب من غير كز الشفتين. والمعنى في إخفاء الميم المنقلبة ليس إعدام ذاتها بالكلية بل إضعافها بتقليل الاعتماد على مخرجها. إذا ما بعدمها بالكلية لا بقلل الاعتماد على مخرج الميم. مصطلح الضبط ما معنى مصطلح الضبط يا أحمد كمال؟ كيف تكون مرسومة في القرآن الكريم. هذا معنى مصطلح الضبط. بيقول لك في النون الساكنة وضع ميم نون ساكنة نعم أحسنت وضع ميم صغيرة مدلة على النون الساكنة. مصطلح الضبط على النون ومصطلح الضبط على التنوين. مصطلح الضبط إذا كان عندنا نون ساكنة رد الخصاونة. إذا قال لك عطل السبت ما في داعي الله يقطع شطاك روح رد. طيب إذن إذا كان عندي نون ساكنة راح أجد فوقيها ميم بألف مدلة أو بعصاية مدلة ميم. ما معنى الميم؟ إذا شفت الميم بالقرآن معناها إيش؟ إقلاب. إنه عندي إقلاب. إقلاب. إيش أحمد كمال؟ إذا لما أشوف الميم في القرآن فوق النون إقلاب. بعرف إنه عندي إقلاب. طب أنا ما كنت أعرف إنه النون بعديها باء. بنقول لك حتى لو ما كنت تعرف معلومة نظرية الرسم بفيدك. إذا يا محمد وين ما شفت النون بعصاي أو بألف مدلة ما معنى ذلك؟ إقلاب. إنه عندي إقلاب. إذا فوق النون ميم بعصاي. طب إذا كان عندي تنوين هاي بخربطوا فيها واحدة من الحركات بتروح بحط مكانها ميم. لما تقول له وقف عليها خبيرا بصيرا خبيرا وقف على خبيرا بقول لك طب كيف توقف عليها أنا ما عندي تنوين. لا عندك تنوين عندك تنوين التنوين موجود لكن إحنا مصطلح الضبط الإقلاب شلنا واحدة من التنوين خلينا فتحة أو كسرة أو ضم وحطينا ميم تعتبر وقفا برجع عن التنوين خبيرة كمان مرة. بعض الطلاب لما وقف على خبيرة وبعديها كان بصيرة بقول لك يا شيخ وين التنوين أنا عندي فتحة وعندي ميم. بقول له يا أخي مصطلح الضبط للتنوين إذا كان عندي إقلاب بشيل واحدة من الحركات وبحط مكانها ميم. طب أنا قطعت خبيرا عن بصيرة برجع التنوين. طب مو مرسوم. بقول لك يا أخي ما هو مرسوم بس إحنا عشان بعديها القرآن مرسوم على الوصل مرسوم على الوصل فهو شلك واحدة من الحركات وحط مكانها ميم. طب أنا قطعت الشرط وما جبت الباء بعد التنوين بوقف عليها تنوين خبيرة. إنه سألوني كذا واحد قال وين التنوين موجود التنوين يا إخوان بس شلنا واحدة من الحركات وحط له مكانها ميم مد عوض نعم. علة الإقلاب أنه لم يحسن الإظهار لأنه يستلزم الإتيان بالغنة في النون والتنوين ثم إطلاق الشفتين من أجل النطق بالباء عاقبا الغنة وفي كل هذا عسر وكلفة. إذن لم يحسن الإظهار ولم يحسن الإضغام بس المجلد هذا وكذلك لم يحسن الإضغام لبعد المخرج وفقد السبب الموجب له. ولما لم يحسن الإظهار والإضغام تعين الإخفاء ثم توصل إليه بالقلب. إذا لم يحصل الإضغام ولم يحصل الإظهار فكان لابد من القلب هذا المطلوب منا. نعم إذا مش موجودات الثنتين تحسنهم في القلب. شو هم تحت مش موجودات الإضغام إحنا بنيجي إذا قلنا في إجي حرف بعد النون الساكن والتنوين ولم يكن همزة هاء عين حاء غين خاء ولم يكن يرملون ولم يكن باء بيكون عندي إخفاء حقيقي. هاي بدك تصلها؟ إذا لازم نحفظ يا إخوان همزة هاء عين حاء غين خاء إظهار حرفي يرملون إضغام باء إقلاب. ليش طيب؟ صفحة 60 خلاص انت اكتبها لم يحسن الإضغام ولم يحسن الإظهار فكان الإقلاب. معلش خلاص مشكلة احنا لا هي انا بعرف فيه قلب زي إقلاب قلب نفس الشيء. هو طبعا دكتوراه عربي يعني فهو اذا قال مصطلح بيعرف شو هو. فانا حد علمي اثنين زي بعض هو قال لك لا اذا في عنده مشكله لانه هو دكتوراه عربي فهو رايه يقدم رايه يقدم. دائما الاقلاب في مد دائما لا مش مد هي غنه غنه يا اخوان. من زمان بنقول اللي تخصصه عربي بكون معه قراءات بيكون اشمل واذا تخصص مزبوط يعني بيكون افضل منا احنا الغير دارسين له عربي. كمان مره اللي دارس عربي وفات قراءات واعطى القراءات حقها يبدع زي الدكتور امروج السويد اجل لغه الاله نعم. امثله على الاقلاب من كلمه وكلمتين. اذا الاقلاب ياتي في كلمه او كلمتين الاظهار الحلقي حلبي الاظهار الحلقي ياتي في كلمه وكلمتين ولا بس كلمتين كلمه وكلمتين ما بتدرسوا ما بتدرسوا. شوف وراك مسؤوليات شوف وراك مسؤوليات احمد ناصر شوف وراك مسؤوليات يا ابو شو الإظهار الحلقي يأتي في كلمة وفي كلمتين أنعمت كلمة من آمن كلمتين يرملون يأتي في كلمة ولا كلمتين يا أحمد ناصر أحمد ناصر الإضغام يأتي في كلمة ولا يأتي في كلمتين ولا يأتي في كلمة وفي كلمتين كيف حالك بعدين كلمتين بس ما بتدرسوا كلمتين أكيد طيب احسنت يعني كويس انت لو ما كنت شديت ازره كان تاه. الادغام لا ياتي الا في كلمتين. طب اذا جاءت نون بعديها يا او واو في كلمه يا احمد كمال شو بيكون عندي يا او واو زي الدنيا صنوان ادغام ادغام ادغم اخ يا قلبي إظهار مطلق مطلق ما هو قلنا الادغام لا ياتي الا في كلمتين. طب اذا جاء في كلمه بيكون عندي اظهار مطلق ما بندرس ما بندرس. طب الإقلاب يأتي في كلمة أنبياء أو في كلمتين من بعد مثال على نون الساكنة من بقلها كلمتين أنبئوني كلمة. التنوين خبيرا بصيرا كلمتين ذرية بعضها كلمتين. يعني إيش أن إذا كان عندي نون بعدين باء قد تأتي في كلمة أو كلمتين. طيب التنوين يا أحمد شيشاني التنوين إذا أجاني تنوين بعدين باء يأتي في كلمة ولا يأتي في كلمتين ولا في كلمة أو في كلمتين. أحمد شيشاني بالله يلا يا جماعة شامل تفضل مجاهد عظيم كان شامل يجيب كلمتين يلا تنوين يلا ما عندك جواب. اتغديت يا أحمد شيشاني اتغديت ولا صايم أطول. طيب شو رايكم والله يا اخوان مسامح بيجيب كلمتين هذه ليس يعني هذه درسنا ليست اليوم هاي من اول الباب التنوين لا ياتي الا اخر الكلمه متطرف فمستحيل ان ياتي بعد التنوين حرف في كلمه مستحيل تجيش. كيف خبيرا شو بقول لك شو خبيرا تيجي كلمه واحده ما بتيجي او صايم السوق انت بدلوك ما اسمع لحسك اليوم شو رايك صايم طيب مش مشكله الله يرحمه والله والله ما شاء الله عنده معلومات. إذا الإقلاب إذا جاء في النون الساكنة قد يأتي في كلمة أو كلمتين. في التنوين لا يأتي إلا كلمتين. أي حكم في التنوين لا يأتي إلا في كلمتين لو إيش؟ لأنه التنوين يأتي متطرفا. طب كيف بده يأتي متطرف ويجي بعديه حرف نفس الكلمة؟ هاي ثبتوها عندكم يعني فهمنا الجواب؟ الجواب فهمنا والله شكرا ما فهمت يا سلام التنوين التنوين يأتي دائما متطرف في آخر كلمة. ما معنى متطرف؟ يعني في آخر الكلمة يعني آخر الكلمة ممتاز. معقول يجي بعد التنوين المتطرف حرف في نفس الكلمة؟ لا تقولي لا ما هو متطرف. فلا بد أن يكون إذا في عندي تنوين الحكم بين كلمتين خبيرا بصيرا. خبيرا بصيرا كمان مستخف بالليل. ليش إذن التنوين لا يأتي إلا في كلمتين؟ لأنه التنوين يأتي في آخر الكلمة بين قوسين متطرفا، فمستحيل أن يأتي بعد التنوين حرف في كلمة واحدة، لأنه التنوين يجب أن يكون آخر الكلمة. فهمنا يا أحمد شيشاني؟ لا تقول لي لا يا رجل، أوعك تقول لي لا. واضح يعني الكلمه التجريه مش واضحه له، يعني تمام التجريه مزح مزح على ايدك التنوين فهمت لكن ما بعرف التنوين بقول لك تيجي باخر كلمه يعني وصلتك يعني انا اغلب اخطائي بسبب اني ما بفهم السؤال نفسه. انت اي صف او شو تدرس او شو درست او شو كذا حتى نعرف يعني؟ حاليا في جامعه. جامعه ايش؟ العلوم الاسلاميه. تخصص؟ الفقه الشافعي. طيب ما شاء الله عليك اذا انتوا يعني، لكن النحو عندي مشكلة. النحو هاي نحو؟ أبو نواف نحو هاي؟ واللغة العربية أنت اللي بتبدأ دائما بتحكي احكي أكيد. إذا دخل بالنحو هاي؟ إذا أردت الصحيح تأتي كأنها نحو، لأنه ليس ناطق باللغة العربية، فهي صاحبة ناطق وصوله من قبل 1900. ارجع على الأصول، لكن تولى جده بيكون هو جدك مولود هون أظن صح؟ الأردن. لا الصف الأول وين؟ أنا قبل 48 بعد سالفة نحو شيشاني صح، لكن هذول اول مسجد عندنا اللي هو شيشان. انا فكرته جاي محترف. لا مش محترف، جده ولد في الاردن، ابو جده ممكن مولود بالشيشان مع انه كمان بعيد. هذا اجوا قبل 48. جد جدك؟ جد جدي هاجر. جد جده ابنه كان عمره 13 سنه. خلص اذا جد جده مولود الشيشان. بس العربي احسن مني، بيحكي العربي يعني باللغه الفصحى تقريبا. هو مشكلته يعني هم ما في بيت لغه، انا لغه عربيه يعني بحسها اقرب لاولاد اخوي زي هيك. احنا للفائده ليس هدفنا والله يعني اسائلك، لا بس حتى نعرف، لانه هو فزعلك قال انه يعني اعجمي. لا ليس اعجميا، عربيا بما انه ولد وعاش بيننا عربيا. شيخنا هو انت عدت ملاحظه انما نتحدث باللغه العربيه الفصحى. شيخ يا شيخ ما نعرف. طيب انا اول واحد جاء قدم اول اذا تنبيهات، قد تقع النون الساكن مع الباء في كلمه او كلمتين. نعم انبياء كلمه، انبئوني كلمه، ومن بعد كلمتين. تكون الغنة بمقدار حركتين، تطبيقات الانبياء عن بعض هنيئا بما. هذا والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.